مسألة ثانية في هذا الحديث تتعلق بالإفطار، وهي ترهيب من إفطار شيء من رمضان عمدا، ترهيبه من إفطار شيء من رمضان عمدا بدون عذر شرعي، يفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي، هذا فيه وعيد شديد. وقد ورد عند النسائي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، أخذا بضبعي بكتفه أو ما بين الكتف والعضد، فأتيا بي جبلا وعرا. هذا في منام رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين أو الملكين في منامه، أتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل وقت الإفطار. هذا حديث رواه النسائي وابن حبان وابن حبان والحاكم وابن خزيمة، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 991. وهكذا أيضا جاء عند البيهقي والطبراني وغيرهم، وعلقه البخاري بالجزم في صحيحه وهو من المرفوع حكما. قال ابن سعود رضي الله عنه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا يدل على خطورة الإفطار في نهار رمضان عمدا من غير عذر شرعي. ولا بد من التنبيه على حديث ضعيف في هذا الباب يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه أهل العلم.